لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأضاحي، وآخر هذه التراجم التي كنا نتكلم بصددها وقول الإمام البخاري رحمه الله: قال باب من قال الأضحى يوم النحر. قال باب من قال الأضحى يوم النحر. ثم ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قلنا: هذا هو الشاهد، الأضحى يوم النحر. وبالتالي لما قال أي يوم من هذا، يبقى ده كان يوم النحر، اليوم العاشر، يوم الحج الأكبر، يبقى هو العاشر من ذي الحجة. فلما سألهم قال: أي يوم من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قالوا: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. واستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. وكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ وذكرنا من قال الأضحى يوم النحر. قلنا البعض قال إن يوم النحر، يوم النحر هو الأضحى، أي أن الأضحية لا تتمم إلا في ذلك اليوم فقط، ومع دام الأيام التالية يبقى ليست بمحل للأضحية، يبقى كأن الأضحية أو لا تتم إلا في يوم النحر. من قال أضحى يوم النحر. وبينا أن المسألة أوسع، وجاز الإنسان أن ينحر أو يذبح في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وبيختص النهار دون الليل، يختص النهار دون الليل، يبقى بتشرع نهارا لا ليلا. لكن يا ترى هل الأضحية بيضحى بها في يوم النحر فقط، هو ده وقتها وده أساسا يعني هو ده الزمن، ولا هو ده البداية وباقي الأيام أيضا أيام منها أيضا أيام تصلح للذبح وأيضا تصلح للأضاحي، فتصلح للأضاحي والذبح، يبقى سواء كان للهدي أو كان الأضاحي. يبقى بالنسبة للهدي، يبقى من حج متمتعا أو قارنا وكان عليه هدي، يبقى الهدي بينحر أو بيذبح في يوم النحر وفي أيام منها، الأضاحي كذلك أيضا في يوم النحر وفي أيام منها. الشاهد من ذلك أن الأضحى ويوم النحر أليس يوم النحر؟ يبقى اليوم العاشر. قلنا: بلى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قلنا ليبين عظم حرمة المسلم، عظم حرمة المسلم وعظم ذلك الجرم للتعدي على المسلم، سواء كان في نفسه أو في عرضه أو في ماله يبقى على ذلك فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. قلنا بعد يعني هذا الاستقراء من الصحابة رضي الله عنه وهذا الإقرار يعني يبين لهم هذا شهر حرام وهذه بلدة حرام وهذا أيضا يوم النحر يوم من أيام ذي الحجة وشهر حرام. فقال عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وإحنا لما نيجي نرجع كده إلى كتاب الله سبحانه وتعالى بيؤكد على هذا التأكيد على هذا المعنى في غير موضع من القرآن. يبقى عدم التعدي على حقوق الآخرين على أموالهم على دمائهم على أعراضهم فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم الاعتداء على ذلك المسلم. ولذلك قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. واستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. يبقى لما هيجازى الإنسان يوم القيامة فلا يجازى إلا على عمله لا يجازى إلا على ما قدم على ما كسبت يداه. وإن وستلقون ربكم أكد على هذا المعنى هو أيضا يعني يوم القيامة وأن العبد يسأل عما قدم من أعمال هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا أو كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى ده المسلم يبقى حريص جدا على صيانة دماء المسلمين لكن أن يعتدي بالقتل على أو على مال المسلم أو على عرض المسلم يعني ده أبعد. الإسلام لم ينادي بذلك ولكن نادى بحرص المسلم على أخيه المسلم وعلى صيانة ماله وعرضه ونفسه. لذلك قال ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب. دي يعني من القضايا الهامة جدا نحن لازم ننتبه إليها. يعني هذه من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم هذه من آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول بما أوصانا صلى الله عليه وسلم أوصاك أن تكون إيجابيا فعالا في مجتمعك. أوصانا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان تعلم علما فلا بد من بثه ولا بد من إذاعته ونشره ولا يكون حبيسا أبدا في صدره ولا ينقطع السند عندك. سند العلم ده لا ينقطع عندك. يبقى تعلمنا من فلان وفلان يعلم فلان وهكذا. ولذلك ألا ليبلغ الشاهد الغائب اللي تعلم مسألة يبقى على ذلك يقوم بنشرها وإذاعتها لا تقف عنده أبدا. تخليش المسألة تقف عندك ثم تنتهي. وساعات بيبقى كده الإنسان يتأول فهناك من تعلم المسألة وهناك من يقوم بنشرها. طب لماذا لا تكن أنت من قام بنشرها؟ وإلا ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن الإنسان لو كتم علما بعدما تعلم فعلى ذلك ماذا ينتظر؟ لو كتم ذلك العلم يبقى هيستجلب على نفسه السقط واللعنات من رب سبحانه وتعالى وكذلك من الملائكة والناس. ولذلك الباب ما زال مفتوحا تلج من ذلك الباب وتبين ما تعلمناه. قلنا لما نيجي كده نقوله يعني كل واحد تعلم مسألة لها جائزة هنجد الإنسان هيعصر ذهنه تماما كده وبالتالي هيحاول يستحضر المسائل التي تعلمها لأن في مقابل أساسا في جائزة. طب أنت مقابل بقى كل مسألة الله تعالى يصل لك أن تتعلمها يبقى تقوم بنشرها ده المكافأة. يعني كيف أقابل ذلك؟ الله عز وجل امتن علينا أن بالكتابة والقراءة وامتن علينا سبحانه وتعالى أن شرح صدورنا للإسلام والله تعالى امتن علينا بأن نقرأ ونتعلم من كتاب ربي سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت عرفنا ذلك الأمر طب إيه المقابل؟ أداءك بقى. يبقى أنت هنا لما ده تم استقبال هذا الأمر طب الإرسال؟ يبقى زي ما في استقبال لابد أن يكون في إرسال. زي ما من الله عز وجل عليك بهذه العطايا يبقى فيها مقابل. فيها مقابل كيف تكافئ على ذلك؟ كيف تشكر ربك سبحانه وتعالى على ذلك؟ لذلك ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. رب حامل فقه لمن هو أفقه منه يبقى هو حامل فقه كده زي ما هو عارف الأحاديث والآيات التي وردت عن قيام الليل، وبالتالي يبلغنا بذلك الأمر ويحث على قيام الليل. عسى أنه لا يفعل هذا الأمر، ولكن إذا سمع الإنسان بذلك فيقوم بالتفعيل. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو فعل كذا، وهو لعله لا ينفذ ذلك الأمر، ولكن قد نسمع هذا ثم نقوم بتطبيقه. ولذلك ما قال: فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. لأن المطلوب إيه؟ المطلوب أن احنا نفعل الكلام ده، مفيش مسألة احنا يعني مفيش مسألة نظرية كده وبالتالي ليس لها تطبيق عملي. مطلوب أن احنا أي مسألة نتعلمها يبقى علم وعمل. دي جملة واحدة، جسد واحد، جسد واحد. أول ما بيجي كده بمسألة تعلمناها يبقى مباشرة كده يكون العمل والتطبيق. مفيش حاجز أبدا بين العلم والعمل، مفيش حاجز، ده تضع الحاجز. أول كده ما تأتي إلى يعني خانة العلم يبقى على طول بتحول إلى خانة العمل والتطبيق. عايز إنسان يهيأ ويتربى على ذلك ويكون ده سمته الغالب، ان احنا مفيش مسألة ابدا بيبقى مسألة هي نظرية ليس لها رصيد من الجانب العملي او التطبيقي. لا، احنا زي ما بنتعلم المسألة يبقى مباشرة كده اقول كيف اطبق هذا الامر، كيف اطبق هذا والتطبيق يا ترى كيف نطبقه. ارجع كده الى السنة، ده من فضل الله عز وجل علينا ومن منني سبحانه وتعالى ورحماته انه بين لنا كيف نطبق. يعني لم يترك هذا لرأي الإنسان، هو الإنسان قد يعجز عن التفكير أو يعجز عن التصور، ولكن أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا ذلك العلم وكيف نقرأ نتعامل مع الكتاب والسنة يعلمنا كيف يكون أيضا التنفيذ، كيف يكون التنفيذ. قال: وكان محمد بن أبي بكر ابن كان محمد الذي روى عن ابن أبي بكر إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر. يبقى ده الأداء المطلوب منك دايما هو التذكير ونشر ذلك العلم. ومن رحمات الله عز وجل أنك لا تسأل عن النتائج، أنك لا تسأل عن النتائج. من فكر كده قليلا نجد هذه من رحمات الرب سبحانه وتعالى. يبقى الثواب الذي يعقد لذلك الإنسان لا يرتبط بالنتيجة، ولكن يرتبط بأداء الإنسان. اشفعوا تؤجروا كما قال، سواء يقضى الأمر أم لم يقضى، ولكن مجرد الشفاعة كده اشفعوا تؤجروا ويقضي الله عز وجل على لسان نبيه ما شاء. يبقى مجرد الشفاعة أنت هتؤجر. مجرد برضك هنا يعني الأمر معروف نهي عن منكر، حتى لو لم يكن هناك من يستمع ويستجيب أنت غير مسؤول عن الاستجابة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لذلك قال: ألا هل بلغ، ألا هل بلغ. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب الأضحى والمنحر بالمصلى. قال: باب الأضحى والمنحر بالمصلى. ذكر رواية عن نافع رحمه الله قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينحر في المنحر. قال عبيد الله: يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. يبقى بعد ما بينتهي من الصلاة ومن الخطبة يبقى كان بيضحي بالمصلى، كان يضحي بالمصلى. يبقى فيها إظهار للشعيرة، إظهار للشعيرة، والإمام طبعا هو القدوة ومطالب أيضا بإحياء شعائر المسلمين. فلذلك يبقى كان في هذا المجموع الكبير من الناس كان يضحي صلى الله عليه وسلم في المصلى، يبقى بعد أداء الصلاة وبعد أيضا الخطبة، فكان يأتي بهذه الأضحية ثم ينحرها أو يذبحها يعني بالمصلى. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. يبقى في شعائر كده يعني بيبقى فيها فرحة وسرور بالغ لما بيتممها الإنسان ويؤديها، منها هذا المشهد. هذا المشهد وأجل ما يتقرب به العبد إلى رب سبحانه وتعالى هو إراقة الدماء لله عز وجل. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذبح، قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي. يبقى فصرف بك وانحر، يبقى دي دماء تراق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه من أجل الطاعات ومن أجل العبادات، من أجل ما ينفق فيها أيضا الأموال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر به المصلى. يبقى ده فيها إظهار للشعائر دايما. يبقى أي شعيرة من الشعائر يستطيع الإنسان أن يقوم بإظهارها، نظر هذه الشعائر، يبقى فيها فرحة وسرور، وكذلك الإيمان بيقتضى به، وفيها إحياء أيضا لهذه الشعائر، شعائر المسلمين وإظهار ذلك. قلنا حتى رأى القاسي والداني. ثم ذكر باب في تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين، ويذكر سمينين. قال باب في تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد رحمه الله: سمعت أبا أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. وذكر رواية عن أبي قلابة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضحي بكبشين أقرنين، وده هنا الأفضل لو ضحى بواحدة أجزأت، ولكن التمام يبقى هو أن يضحي باثنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. زي كده العقيقة، يعني زي العقيقة بالنسبة للجارية يبقى كبش، بالنسبة للغلام كبشين، إن ذبح كبش واحد أجزأ، ولكن هنا تمام الأمر هو كبشين. هنا أيضا في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، وبالتالي أجود ما تجد، ده أنت تتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى، تتقرب بأجود ما تجد، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى أنت دي بتقرب المين إلى الله سبحانه وتعالى، ومع أن طبعا يعني النفع كله بيعود عليك أنت، اللي بتأكل من لحمها وتنتفع بجلدها وعظامها وكل ده أساسا، لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بهذه الطاعة، وبالتالي يبقى تختار أجود ما تجد دايما كده، يبقى عنده سماحة نفس، يعني الإنسان يبقى عنده كده سخاء وسماحة نفس، طيب نفس كده. يبقى على ذلك نقول ما هو يجزئ كذا يجزئ كذا، يعني لا تبخل نفسك أبدا، يعني لا تبخل نفسك. فالأمر محتاج إلى مجاهدة النفس عشان يكون عندك سخاء وعندك طيب نفس، وبالتالي يتربى الإنسان على هذه المعاني السامية. دايما تختار من المعاني أعلاها، يعني دايما نختار من المعاني أعلاها. يجزئ هذه تجزئ، هذه تجزئ، لكن هذه أجود من هذه. يبقى عندك سماحة نفس، عندك سخاء كده، والكلام ده مش حقيقي كده يعني بمجرد تمني الإنسان، ولكن بالتدريب ومجاهدة النفس. ما إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يبقى إيه اللي نفعله دايما كده؟ تربية النفس. إحنا بينا أفات أو بينا عيوب، تخليش هذا العيب أو تلك الآفة بتصدك عن فعل الخيرات، أو حاجز بينك وبين إتمام الأمر بالصورة الكاملة التامة التي أتم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأجود ما تجد، يبقى دي فيها سماحة نفس وسخاء النفس، وبيبقى عن طيب نفس، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلذلك يقول في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين، يعني يختار يعني الأضحية تكون من شيء جيد، يعني تكون من شيء جيد. يبقى نقول هذه تجزئ ولكن هذه أفضل. يبقى احنا مش نتكلم على مسألة الإجزاء، ولكن بنتكلم على معالي الأمور، تختار دايما معالي الأمور. يبقى كن راقي كده، يعني ده رقي، رقي كده في التفكير، وأيضا رقي في القيم الأخلاقية التي بيتربى عليها الإنسان، لا يختار إلا أعلاها أسماها. فلذلك يقول: قال يحيى ابن سعيد: سمعت أبا أمامة ابن سهل رضي الله عنه قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، يعني عشان تبقى حاجة يعني مقبولة، وكان المسلمون يسمنون، يعني كانوا أيضا بيعلفوها عشان تبقى تمتلئ باللحم، يبقى حاجة طيبة وحاجة جيدة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. الاتباع، الاتباع. يعني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: هو أروى وأبرأ أمرا. قال: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، أنفذ على طول. يعني قضية الاتباع كانت قضية واضحة كما بينا قبل ذلك عند الصحابة رضي الله عنهم. هو اتأهل كده، اتربى. ماذا تصنع؟ قال: أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول بما قال به، وأسكت عما سكت عنه. خلاص انتهت القضية. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه بيسأل كده عن الأضحية: ما هو حكم الأضحية؟ قال: لو ضحى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. دي الإجابة. فقال: أسألك عن حكمها. قال: أما تعقل؟ أنت إيه، مش عاقل ولا إيه؟ أقول لك: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. المسألة واضحة تماما عند الصحابة رضي الله عنهم، واضحة تماما. يعني مفيش نقول أي جدال داخلي، يعني مفيش أي حديث للنفس المسألة، ومفيش جدال داخلي، ولكن هو فعل نفعل. فده كان يعني كما أن آذان الصحابة رضي الله عنهم مع ما يخرج من كلمات من في النبي صلى الله عليه وسلم، برضك هنا نظر الصحابة، بصر الصحابة مع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وقف، هنا قعد، هنا صار، هنا فعل كذا، هنا فعل كذا. يبقى زي ما هم يستمعون إلى الكلمات التي تخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم سعوا للتطبيق، كذلك أيضا بصر الصحابة رضي الله عنهم لم ينصرف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصرفوا أبصارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين. خلاص، ما هو قال لنا الحكم والمسألة. قال: وأنا أضحي بكبشين. اتبع، يعني الاتباع. يبقى فعل نفعل. وهذه كانت دباءه، يعني أنس بن مالك: فما زلت أحب ذلك الدباء. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتبع هذا الدباء في الصحفة، فحب الصحابة رضي الله عنهم وتعظيم الصحابة وتوقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر ده يتطلب أن يكون في تفعيل، في اتباع، أن تسير على نفس نهج النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص تجزي، طالما الأضحية تجزي واحدة بخلاص معك، والله تعالى أعطاك من المال، لماذا لا تتمم السنة؟ يعني لماذا لا تستزيد من الخيرات؟ يبقى هذه زيادة في الخيرات، زيادة في الخيرات. ماذا تصنع بذلك المال الذي وهبك الله عز وجل، وهبك الله عز وجل إياه؟ يعني ماذا تصنع بهذا المال؟ فالله تعالى هو الذي وهب لك ذلك المال، وأعطاك ذلك المال، ورزقك ذلك المال، ماذا تصنع به؟ يبقى أنا يعني هذا المال أستعمله في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنظر إلى أجود صور التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وأنا أضحي بكبشين. يبقى نقول دي يعني عايزين نتعلم هذه المسألة، أتعلم المسألة، أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فأنا أفعل كذا، فعل كذا فأنا أفعل كذا. خلي كده، يبقى فيه جزء بنتكلم فيه عن السنة، وجزء الثاني عن امتثالي، عن امتثالي. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال السواك ما طرد فم مرضات الرب، فأنا أستعمل السواك. قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وخلعها فليبدأ بالشمال، فأنا أنتعل لليمين وأخلع الشمال. يبقى خلي الجزء الثاني ده كده، يبقى إجابتك على هذه المسألة. يبقى كأني بنقول أنا هسألك أسئلة وقول لي تطبق منها إيه. يبقى أنا هسألك أسئلة كده وقول لي إيه اللي بتطبقه منها. فأقول لك: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بتطبق ولا لا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فأنت بتطبق ولا لا؟ يبقى الجزء الثاني ده مش عايزين نعزله من حياتنا، لأن لما عزلناه كده بقى إحنا إيه، ممكن عندنا علم لكن ما عندناش تطبيق. وحياة الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى، الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالسنة بيذكر كده باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد لو أخذ البابين دولت خلاص، هي دي الاتباع كله. قضية الاتباع. وبيقول لنا الصحابة ازاي كانوا يتبعوا، ازاي كانوا بيقتدوا افعال النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي كانوا بيقتدوا بسنن النبي واقواله صلى الله عليه وسلم. خلاص هي المسألة كده، مسألة كده، انا يعني بتعلم المسألة، وبالتالي كأني بنسأل كده ماذا صنعت بها. يبقى لازم يكون في إجابة، لازم يكون في إجابة، إجابة عملية. تعلمت مسألة ماذا صنعت بها، فإن سألت ذلك السؤال هتقول يا ترى أهملنا المسألة، غفلنا عنها، ولا قمنا تفعيلها. فالصحابة بيعلمون هذا الأمر. قال فأنا أضحي بكبشين، فأنا أتنفس بشرابي ثلاثا. ده حال الصحابة، مش حال أنس بس رضي الله عنه، ولكن ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، أن يتسابقون في أيهم أسرع امتثالا وتنفيذا لما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى أنا أتربى على المسألة دي، يبقى عايز كده. أنا بنقرأ في السنة، بنقرأ في السنة، وفي كده خانة مقابلة لذلك الأمر، ماذا أصنع أنا، ماذا صنعت بعد التعلم، تعلمت مسألة ماذا صنعت بها. يبقى ده سؤال، لما نسأل السؤال ده كل الإجابة أقول لم أفعل شيء، لم أفعل شيء، لم أفعل شيء. تعلمنا 10 مسائل، طب قول لي مسألة واحدة طبقتها كده. ما هو البند الثاني ده مش محطوط في الحسبان، وبالتالي على ذلك ماذا صنعت، لم أفعل شيء. طب ماذا صنعت في الثانية، لم أفعل شيء، وهكذا كلها كده. يبقى خانة كده كلها يعني لم أفعل شيئا. طب منتظر إيه بقى؟ يعني كيف إحنا بنطلب الجنة وإحنا حالك حال الزاهد فيها؟ أنت بتطلب الفرار من النار وحالك حال مين؟ حال اللي هو وكأنه يسير في الطريق إلى النيران. ليه؟ لأن الإنقاذ من أو النجاة من النيران، وأيضا السبيل للوصول إلى الجنة عن طريق حياتي كلها أفعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الطريق، يعني كما احنا بنتعلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى رسول، مين يأبى يدخل الجنة؟ احنا نقول يا أخوانا كده يعني الجنة، مين مننا بيأبى يدخل الجنة؟ لا أحد أبدا. قال من أطعاني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كلمتين، كلام وجيز جدا، هو مش محتاج الكلام حتى إلى تعليق أو تفسير. يعني هنقول لي فصل لي الكلام، لا، ده الكلام هو يعني مفصل ومفصل. ولذلك كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. طب مين يأبى؟ قالوا من يأبى رسول، قال من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، هو أبى. يبقى الصورة هي بتحكي كده، يبقى ده تارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول عايز يخش الجنة ازاي، عايز النجاة من النار ازاي، عشان تنجو من النيران تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تدخل الجنة تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هو لسان الحال، احنا يبقى هذه لسان المقاله وهذه لسان الحال. لسان الحال يبقى وكأن لما نجي نصف هذا الإنسان بلسان الحال نقول ان هو ايه، لا يرغب في فعل الخيرات. طب عرفنا منين؟ يعني عرفنا منين؟ هو لسان الحال، يعني لسان الحال هو الذي يشهد للإنسان. فلذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين. يبقى أمتثل. ثم ذكر رواية أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى إلى كبشين أقرين أملحين، يبقى أجود ما يجد، فذبحهما بيدي، فذبحهما بيدي، مباشرة أيضا إيه الذبح بيدي. قال أيضا في رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت به، قال ضحي أنت به. يبقى حتى كما بينا يعني الأضاحي كانت بتوزع وتقسم على الصحابة رضي الله عنه، سواء كان بقى من بيت المال أو كان ده كانت ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مما أفاء الله عز وجل على رسوله. الشاهد من كده أنه كان بيملك هذا الذي لا يقدر، طالما فيه زائد كان يملكه هذا الأمر. يبقى عنده أضاحي يملكها للصحابة رضي الله عنهم، أن يتقرب يا رب سبحانه وتعالى بهذه السنة. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي بردة ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك. قال في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. فقال رسول الله إن عندي دجنا جذعة من المعز قال اذبحها ولن تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. أيضا في رواية عن الشعبي في رواية وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن. وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جذعة وقيل عناق جذعة وعناق لبن. ثم ذكر رواية عن البراء رضي الله عنه قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها قال ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة وحسوه قال هي خير مسنة. قال جعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك ولن تجزي عن أحد بعدك. قال ضحي بالجذع من المعز. هو الأضحية بيبقى لها سن يعني الأضحية عشان تجزئ يبقى لها سن معتبرة الأضحية أو العقيقة أو الهدي يبقى ليه سن معتبر فالجذعة دي يبقى لم تصل بعد إلى السنة. الأصل في المعز وفي الشياء الضأن يعني تصل إلى السنة يبقى انتهت من السنة ودخلت في الثانية دخلت في الثانية. البقر يبقى أكمل الثالثة الإبل يكون أكمل الرابعة ودخل في الخامسة يبقى دي عشان تجزئ المسألة مش مسألة إيه لحم فقط ولكن لها سن أيضا تعتبر لها سن تعتبر. لذلك الصحابة رضي الله عنهم يعلمون ذلك وسأل أبو بردة رضي الله عنه يبين هذا الأمر. فلذلك يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. وهو كما بين يعني ليه ترى ذبح قبل الصلاة لأن هذا يوم تشتهي فيه اللحم ولنا جيران يعني لنا جيران وأهل أراد هو أن يواسيهم بذلك الأمر. ليه جيران عايز يوسع لهم من بدري كده وليه أهل برضك وعشان يتمكن يبقى بعد صلاة العيد وبالتالي يعود إلى بيته فيطعم من ذلك الطعام. ولكن كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم يبقى لا ليست بأضحية حتى لو سماه هو أضحية. ليس العبرة إيه بتسميتك ولكن العبرة بالمضمون الأساسي عشان تكون أضحية يبقى لها سن معتبر وكذلك أيضا لها توقيت لها توقيت. إن ذبحت قبل ذلك التوقيت فهي شات لحم إن ذبحت بذلك التوقيت فكانت أضحية. قال يا رسول الله إن عندي دجنا جذعة من المعز قال اذبحها ولن تصلح لغيرك. يبقى كانت فتوى ليه لأبي بردة رضي الله عنه قال اذبحها ولن تصلح لغيرك يبقى أفتاه لأنه يعني وكأن جبران لخاطره وجبران أيضا لقلبه أن حاجة أنه كله بيضحي وبالتالي زي فعل عائشة رضي الله عنها أرضاها وكل يرجع بعمره حج ولم أرجع إلا بحج. وبالتالي أمر خائع عبد الرحمن أن يخرج معه إلى التنعيم لتأتي بعمره. قال اذبحها ولن تصلح لغيرك يبقى دي فتوى هتقتصر على خال البراء بن عازب رضي الله عنه على أبي بردة. فقال يا رسولنا عندي دجنا جذعة من المعز قال اذبحها ولن تصلح لغيرك. هي صغيرة يعني ما وفتش السن ولكن أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحها ولكن هي لا تجزئ لغيري يبقى على أساس أن احنا الأصل هو السن لازم يعتبر. ثم قال من ذبح قبل الصلاة إنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسخه وأصاب سنة المسلمين. كذلك في روايات قال عندي عناق لبن يعني لسه بترضع يعني فعندي عناق لبن لسه رضيع يعني ولكنها فيها لحم يعني ولكن فيها لحم فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى جذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في سن معتبرة للأضحية يبقى الكبش كده أتم السنة ودخل في الثانية. المعز لازم يكون أتم السنة ودخل في الثانية. الضان قالوا الجذع من الضان وصلت إلى ثمانية أشهر ولم تتم السنة ولكن كانت ممتلئة فأجازها بيضك العلماء. البقر يبقى أكمل السنة الثالثة، الإبل يبقى أكمل الرابعة ودخل في الخامسة حتى تصلح أن تكون أضحية، حتى تصلح أن تكون أضحية. قال باب من ذبح الأضاحي بيده، وده الأفضل يعني أن يباشر المضحي ذبح الأضحية بيده، الذبح غير السلخ يعني. قال باب من ذبح الأضاحي بيده. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيت واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الذبح بنفسه. قال فرأيت واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده، يبقى ذبحهما بيده يبقى يسمي بسم الله ويكبر الله أكبر وبيذبح. وكما يعني سيأتي الكلام يعني كيف بيتم ذبح هذه الأضاحي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني الله كتب الإحسان على كل شيء. وبالتالي ذكر لنا في يعني في الذبح أن نحسن الذبحة، أن نحد يعني الشفرة ونرح الذبيحة، أن نرح الذبيحة يبقى ده الإحسان حتى في التعامل مع الحيوان مع أنه مسخر لذلك الأمر، لكن ده الإحسان، ده خلق، خلق بيظهر في تصرف الإنسان مع حيوان مع جماد مع غير ذلك، يبقى ده خلق أساسا. فخلق الإحسان مع الحيوان مع أنه هو مسخر لذلك الأمر، ولكن قال يبقى أن يرح الذبيحة ويحد الشفرة، يبقى أن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم قال فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. راحة الذبيحة إزاي؟ تذبح إزاي؟ حتى السنة أتت وبينت لنا كيف يكون يسر الذبح بالنسبة لهذه الذبيحة. قال فرأيت واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. إزاي؟ يعني بينيما على جنبها الأيسر، وضع قدمه على صفحة العنق كده، على صفحة العنق طبعا برفق، مش وضع كده بقوة، برفق حتى لا تتحرك، فحنجد ان هو عندها يتمكن من ذبحها، هي ترفع الرأس كده قليلا وبالتالي يتمكن من قتل الودجين والحلق. فحنجد ان فعلا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لما تيجي تتبع السنة هتجد كده وكأن الذبيحة بترفع رأسها قليلا حتى تمكن من ذبحها، حتى تمكن من ذبحها. بس بهذه الصورة اللي هي بتنام على جنبها الأيسر، والآن ده هيكون أمكن، يضع قدمه اليمنى على صفحة العنق وبالتالي يتمكن عن ذلك من ذبحها. قال فرأيت واضعا قدمه على صفحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده، يبقى التسمية تكبير. وأيضا يباشر المضحي ذبح هذه الأضحية بنفسه، ده الأولى، وهذا هو الأولى. احنا مر علينا الكلام عن ذبيحة المرأة والأمة وجواز ذبيحة المرأة والأمة، يبقى امرأة تضحي ويا ترى ممكن هي تذبح ذبيحة المرأة؟ لا شيء فيها أساسا، وكما بينا في التراجم. وبالتالي ده الأولى أن تباشر الذبح بنفسك، أن تباشر الذبح بنفسك. قال باب من ذبح ضحية غيره. وأعان رجل ابن عمر رضي الله عنهما في بدنته، وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف وأنا أبكي، قال مالك أنفستي؟ قلت نعم، قال هذا أمر كتب الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوف البيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء بالبقر. يبقى المضحي يباشر الذبح بيده، ده الأفضل، لكن ممكن إذا فيها النيابة والوكالة لا حرج في ذلك الأمر. وأعان رجل ابن عمر في بدنته في نحرها، وأمر أبو موسى رضي الله عنه بنات أن يضحين بأيديهن، تضحي المرأة وذبيحة المرأة حلال. وأيضا كما قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف وأنا أبكي، فقال: مالك، أنا فسني؟ قلت: نعم. قال: هذا أمر كتب الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحج غير ألا تطوف البيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، ضحى عن نساء بالبقر. ومر علينا طبعا هنا الرواية أن قالت: أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زوجه بالبقر. يبقى جواز أن يبقى أداء المضاحي لا يباشر الذبح، ولكن ينيب من يباشر ذلك الذبح، ولكن الأولى أن يباشر هذا الذبح. لكن إن باشر غيره الذبح بأمره يبقى لا حرج في هذا الأمر. ثم قال: باب الذبح بعد الصلاة. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.